لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين معنا غدا نرتعي ونلعب وأوحى

والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدود وكانوا فيه من الزاهدين. والله وكذلك نجزي المحسنين وفي بيت ذا عن نفسي وغلقت الأبواب وقالت هيت لك لنفرط عنه السجود صدق الله العظيم.